هل الإنسان مخير أم مسير في الدنيا؟ بالنسبة لهذه التعبير بهذا الاصطلاح لم يثبت في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا في كلام الصحابة من جهة هذا التعبير، ولكن هذه المسألة تتعلق بمسألة القضاء والقدر. في مسألة القضاء والقدر، الله عز وجل قد أثبت لعباده المشيئة وما تشاءون إلا إن شاء الله. الله عز وجل قد أثبت لهم المشيئة ولكنها بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة لقضاء الله عز وجل وقدره فهو ماض على العباد لا يخرجون عنه، فالله عز وجل قد خلق كل شيء بقدر فلا يخرجون عنه ولو كان ذلك مثقال ذرة. القدر في ذلك من جهة أفعالهم ومن جهة كذلك أيضا دوران الزمان، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، فالله عز وجل أجرى هذه الأشياء على قضائه وقدره. لدى الناس في ذلك نظر فيما يتعلق في مسألة كيف يكون الإنسان يجري عليه القدر وكيف يكون لديه مشيئة. الله سبحانه وتعالى قد جعل المخلوقات على أنواع، منها ما هي جمادات التي لا يجري عليها إلا ما يقدر لها ولا اختيار لها في ذاتها، فهذه حينئذ لا اختيار لها على الإطلاق ولا يجري عليها ثواب ولا عقاب، لا يجري عليها ثواب ولا عقاب. وثمة مخلوقات وهذه المخلوقات لديها اختيار ولكن لم يكن لديها تكليف، لديها اختيار ولكن لم يكن لديها تكليف، والتي تكون لديها اختيار ليس لديها تكليف، وذلك على نوعين. النوع الأول ما له نمو وليس فيه نفس ولا روح، وذلك كحال الشجر. الشجر في ذلك، لهذا تجد أن الشجر يتحرك وينمو بمقدار ما يجعله الله عز وجل فيه من خصائص، فالشجر يختلف عن الحجر ويختلف عن الماء، فهو يتحرك في تلقاء ذاته ولم يكن في ذلك ريح ولم يكن في ذلك شيء. النوع الثاني ما يتعلق بما كان له نفس وما كان له نفس، وهي البهائم، على اختلاف هل فيها روح أو ليس بها روح، هذا خلاف قديم، سواء كان ذلك عند في نصوص الشريعة أو كان قبل ذلك عند الفلاسفة، هل لديها روح أو هي نفس مجردة. فهذه لديها اختيار لكن ليس لديها تكليف، لهذا لا يجري عليها عقاب الله سبحانه وتعالى لعدم وجود التكليف عليها، وهي آلة الإدراك لا توجد عندها بخلاف الإنسان. الله عز وجل قد جعل في الإنسان روحا وجعل فيه نفسا وجعل فيه نموا، فجمع ما في النبات وجمع ما في الحيوان واستقل وانفرد بذلك بما يتعلق بمسألة إدراكه، فكلفه الله سبحانه وتعالى بذلك وجعل له تكليفا. الإنسان يعاقب لأنه جمع بين الاختيار الإدراك، فلديه إدراك فجرى عليه في ذلك ويختار في ذلك، ولكن لا يخرج اختياره عن أمر الله سبحانه وتعالى. المعادلة التي لا يدركها الإنسان لضعف عقله أنه كيف للإنسان أن يختار شيئا، الله سبحانه وتعالى قد قدره عليه ثم يحاسبه الله سبحانه وتعالى على ذلك. الله جل وعلا حاسبك على اختيارك، ولهذا لم يحاسب الله جل وعلا ما يتعلق بالجماد، وقال والله جل وعلا قادر على أن يجعل في الجماد إحساسا يعذبه عليه، ولا يعذب الله جل وعلا البهيمة ولا يعذب الله سبحانه وتعالى الشجرة وغير ذلك مما يجري عليه ويشابهه. وأما بالنسبة للإنسان فيكون لديه اختيار يحاقبه الله سبحانه وتعالى عليه، ولهذا تجد أن الإنسان على نوعين، عاقل ومجنون. وأما بالنسبة للمجنون فلو تصرف تصرفا مشابها لتصرف العاقل فإن العاقل يعاقب عند الله ويحاسب، وأما بالنسبة للمجنون فإنه لا يحاسب. فلو قتل عاقل ومجنون رجلا حسب العاقل ولم يحاسب المجنون ولو تشابه في الصورة. لماذا؟ لأن هذا قد تحقق فيه الاختيار والقصد، وهذا لم يتحقق فيه الاختيار والتكليف، فحينئذ يحاسب الأول ولا يحاسب حينئذ الثاني، وكلهم قد جرى عليه قدر الله سبحانه وتعالى. فقد محل قدر الله جل وعلا في ذلك إنما هو جرى على التكليف واختيار الإنسان. ومن الأمور المهمة أن الله سبحانه وتعالى ما جعل كل علم يبحث عنه الإنسان يستطيع أن يصل إليه ولو كان في ذاته مقدرا على قدر معلوم. مثال ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل أمور القدر هي من الأمور الغيبية، فأمر العباد بأن يسلموا بذلك وألا يخوضوا في تفاصيل لا يعلموها، وذلك لهذا تجد بعض السلف كما جاء عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أنه قال القدر سر الله فلا تبحثوا عن سره، والمراد بذلك أن الله أمركم بالإيمان به وحجب عنكم تفاصيله. ولهذا تجد أن بعض المعلومات الإنسان حتى من أمور الطبيعية الإنسان لا يستطيع أن يوجد لها شيئا ولو كان يؤمن في قرارة نفسه بوجود علم، ولكن يتهم نفسه. ونظير ذلك ما يتعلق مثلا في البحر، وكذلك أيضا في الرمال يعلم الإنسان أن البحر مكيل، فلو كاله فلو قدر أن ثمة أحد يستطيع كيله لوجد له قدرا معلوما. كذلك بالنسبة للرمال أن ذراتها معدودة، وأنه لو قدر أن ثمة أحد من الناس يستطيع العد لوجد عددا معدودا، وأنه لا يقال بأنه ليس لها عد، ولكن الإنسان بحثه عن ذلك أن هذا شيء من الفضول، فالله سبحانه وتعالى قد جعل تلك المعلومات السعي إليها من الأمور التي لا يدركها الإنسان. ولهذا نقول إن المعلومات حتى من جهة الماديات ليس للإنسان أن يبحث ما لا يستطيع الإدراك في ذلك، منها ما يتعلق في مسائل القضاء والقدر. ولهذا قد قال بعض العلماء كما جاء عن بعض أهل الرأي أنه قال القدر هو كحال النظر في الشمس في الظهيرة، يعني كلما نظر الإنسان فيها ما أبصرها ولكنه تزيده تحيرا. ويقول بعضهم إن القدر هو باب أقفل وضاع مفتاحه، يعني أنه ليس للإنسان أن يبحث عن مثال هذه الأشياء، لماذا؟ لأنها تتعلق بعلم الله سبحانه وتعالى وقدرته، وهذه الأشياء لا يحيط بها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فينبغي الإنسان في ذلك أن يسلم وأن يعلم أن الله عز وجل يعاقبه ويحاسبه على اختياره، وأنه مختار، وأن الله عز وجل لا يكرهه على شيء ليس له اختيار به ثم يعاقبه الله سبحانه وتعالى على ذلك. ولهذا تجد كما تقدم أن الإنسان إذا كان عاقلا وإذا كان مجنون واتفق من جهة الفعل حسب العاقل ولم يحاسب المجنون، يعني أن ذات الفعل في ذاته لا يحاسب عليه، وإنما يحاسب على شيء آخر لما يتعلق بمسألة اختيار الإنسان ورغبته. وهذه المسألة من المسائل التي تحتاج إلى تفصيل وإطالة، والمقام يقتضي اختصار. الله